Peace be upon you, brothers and sisters. May Allah bless all of you. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله بكم جميعا يا أخوة. درسنا اليوم عن الديانات السماوية الثلاث وأسماء النسب التابعة لها. دين الإسلام إسلام إسلام دين الإسلام. أما اسم النسبة المسلم مسلم مسلم. دين المسيحية أو دين النصارى كريستيانيتي كريستيانيتي. واسم النسبة أو اسم الشخص المسيحي كريستيان كريستيان. الدين الثالث اليهودية جوديزم جوديزم. واسم النسبة من دين اليهودية اليهودي جو جو. وهناك اسم آخر جويش جويش. وجزاكم الله خيرا.